على الشرك، والفتنة أشد من القتل، ليحذر الذين يخالفون عن أمرهم تصيبهم فتنة إلى آخره. فهي بكل تأتي بأكثر من موضع، تأتي بأكثر من موضع، والذي يفسرها السياق، الذي يفسرها السياق. والمراد بالفتن هنا الذي أرادها البخاري، مراد الفتن التي تحصل في آخر الزمان، مراد الفتن التي تحصل في آخر الزمان. والمراد بآخر الزمان من أمة محمد، أمة محمد عليه الصلاة والسلام تعتبر في آخر الزمان، تعتبر في آخر الزمان. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم بحصول الفتن، وحصل منها ما حصل في زمن الصحابة، حصل منها ما حصل أيضا في زمن الصحابة رضي الله عنهم. والفتن، الفتن تكون في الشبهات، الفتن تكون في الشبهات. والمراد بفتن الشبهات، المراد بفتن الشبهات الضلال في العقائد، يكون في العقائد والبدع. فسبب ظهور البدع، سبب ظهور العقائد الفاسدة، كان في الأسماء والصفات وإنكار الغيب وعبادة القبور، استغاثة بغير الله، هذه كلها مصدرها من الشبهات، كلها مصدرها من الشبهات. فتكون الفتنة بالشهوات، بالشبهات، وتكون أيضا بالشهوات، تكون أيضا بالشهوات، وهذه مصدرها الهوى، مصدرها الهوى، وهي طريق المعاصي، الطريق إلى المعاصي. فالمعاصي عن فتنة الشهوة، المعاصي من فتنة الشهوة، والبدع والضلال في العقائد من فتنة الشهوة، الشبهة من فتنة الشبهة. وكل فتنة، كل فتنة تعود إلى هذين الأمرين، كل فتنة تعود إلى هذين الأمرين. ويدخل في ذلك أيضا فتن الحروب، فتن الحروب وما يحصل لهذه الأمة، هذه كلها من الفتن، هذه كلها من الفتن. وكما سبق الأصل أن الفتنة الاختبار والامتحان، الاختبار والامتحان، مأخوذ من فتن، مأخوذ من فتن. إذا اختبر الذهب، إذا اختبر الذهب ليخرج رديئه، إذا فتن الذهب في النار، يدخله في النار ليخرج الرديء، ليخرج الرديء ويبقى الجيد، ويبقى الجيد. هذا أصل الفتن. والأمة، هذه الأمة تفتتن، هذه الأمة تفتتن وتختبر، لينظر إلى تمسكها في دينها، لينظر إلى تمسكها في دينها. والله جل وعلا يختبر ويبتلي. وهناك فتن كبرى، هناك فتن كبرى مضللة، هناك فتن كبرى كما سيأتي معنا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. وهناك فتن صغرى، هناك فتن صغرى. والفتن الصغرى قد تكون ملازمة للشخص، ملازمة للشخص في كل يوم في كل لحظة. ففتنة الأموال، الأولاد، الجيران إلى آخره، وكما ورد هذه تكفرها الصيام والصلاة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يفتتن الإنسان في صلاته، ولهذا لا ينبغي أن يصلي الإنسان إلى شيء يشغله في صلاته، هذا فتنة، كما في قصة الانبجانية التي تردها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فتن صغيرة مع الإنسان دائما، مع الإنسان دائما. لكن هناك فتن كبرى، وهي الفتن الخطيرة، وهي الفتن الخطيرة. وتكون الفتن، تكون الفتن من الله جل وعلا، تكون الفتن من الله جل وعلا بدون أن يكون هناك طرف آخر، من الله بدون أن يكون هناك طرف آخر يبتلي العبد ويختبره. وتكون هناك فتن من المخلوق، من المخلوق، نعم هي بقضاء الله وقدره، لكن هناك طرف في الفتن، فتن من المخلوق، وهو تسلط المخلوق على الآخر، تسلط الكافر على المؤمن، وتسلط الأعداء، وقد يكون أيضا تسلط بعض المؤمنين على بعض إلى آخره. أما الفتن اللي يكون المخلوق فيها طرف كقوله جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إلى آخره، هذه فتن من المخلوق. ولا شك أن الإنسان يفتتن، لا شك أن الإنسان يفتتن ويختبر، ولا ينجو من الفتن إلا من اعتصم بالقرآن والسنة، لا ينجو من الفتن إلا من اعتصم بالقرآن والسنة فهما وتدبرا وحفظا، هذا أكبر معين، أكبر معين على الثبات في الفتن كتاب الله جل وعلا وقراءته وتدبره والعمل فيه، والعمل به، هذا هو الذي يعين على الفتن. وأكبر ما يهيج الفتن الأهواء والإشاعات والأخبار الكاذبة والتحليلات الواهية، وأيضا مما يزيد الفتن أيضا الرؤى والمنامات، اعتماد الناس على هذه الأمور في الفتن، هذه من أعظم ما يشعل الفتن، لأن الإنسان يبني أموره ويفعل لمستقبله بناء على هذه الأمور، بناء على هذه التحليلات أو الرؤى والمنامات أو الإشاعات إلى آخره. وقد يكون أيضا، قد يكون على هذا الإقدام مصير أمة، قد يكون على هذا الإقدام مصير أمة، كوارث وفتن. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفتن، كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة يعني احذروا، احذروا، اجعلوا بينكم وبين هذه الفتنة وقاية، اجعلوا بينكم وبين هذه الفتنة وقاية. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني اتقوا هذه الفتنة التي لا تصيب الظالمين فقط، لا تصيب الذين ظلموا، إنما تصيب الصالح والطالح، تصيب الظالم والمظلوم أيضا، تصيب الظالم وغيره. وكيف نتقي هذه الفتن؟ كيف نتقيها؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يقول العلماء هذه الآية دليل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه إذا ما أمر الظالم ونهي عمت الفتنة الجميع، لأنه إذا ما أمر الظالم ونهي وأخذ على يديه وأوتر على الحق أطرى، فإن الفتنة ستعم الجميع، ستعم الجميع، لا تصيب الظالم فقط. ولكن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بمعروف وعدم منكر، فكل يأمر باستطاعته، كل يأمر باستطاعته، من يملك التغيير باليد فباليد، ومن لا يملك اليد باللسان، ومن لا يملك اللسان فبقلبه فبقلبه. ولهذا إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصابت الفتنة الجميع، أصابت الفتنة الجميع. قال رحمه الله تعالى وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، يعني باب ما جاء في قول الله تعالى وباب ما جاء في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، وسيذكر بعد ذلك النصوص والأبواب في هذا. فقوله وما كان رسول الله يحذر من الفتن، أن رسول الله حذر من الفتن، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن قبل وقوعها، قبل وقوعها. لماذا؟ لنستعد ونتهيأ لها، لنستعد ونتهيأ للفتن حتى يثبت الإنسان، حتى يثبت الإنسان ويسير، يسير على الكتاب والسنة في هذه الفتن، يسير على الكتاب والسنة في هذه الفتن فينجو بإذن الله، فينجو بإذن الله جل وعلا. ولهذا ينبغي أن نحذر الفتن، ينبغي أن نحذر الفتن. وأول ما يدفع الفتن، أول ما يدفع الفتن صلاح النفس، أول ما يدفع الفتن صلاح النفس وإصلاح الآخرين، هذا أول ما يدفع الفتن، صلاح النفس وإصلاح الآخرين، وإصلاح الآخرين. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة، إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم، حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فلا ينكروه. فإذا فعلوا ذلك، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة، إذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة، نعوذ بالله. هذا رواه الإمام أحمد في مسنده. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي، أنا على حوضي، يعني يوم القيامة أنا على حوضي. فهو على الحوض يوم القيامة ينتظر أمته، ينتظر أمته يريدون على الحوض، وحوضه عليه الصلاة والسلام ثابت، ثابت بالنصوص الصحيحة المتواترة، المتواترة، فأخبار الحوض متواترة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض، والحوض ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض, يعني هذا بعض ما تواتر, الأمور هذه متواتر عليها متواترة. والحوض وردت في الصحاح بخاري ومسلم وغيرهما, ووصف الحوض أيضا أنه مسيرة شهر, طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء, شد بياضا من اللبن أحلى من العسل إلى آخره. ويصب فيه ميزابان, يصب في الحوض ميزابان من نهر الكوثر, يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر, نهر الكوثر في الجنة أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم, نهر الكوثر في الجنة. والحوض في عرصات يوم القيامة, الحوض في عرصات يوم القيامة, ويصب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي في الجنة, من نهر الكوثر الذي في الجنة. والحوض كون مسيرة الشهر وعرض طول الشهر وعرض الشهر, يقول بعض أهل العلم هذا يدل على أنه مدور, يدل على أنه مدور, والعلم عند الله, علم أن طوله شهر وعرضه وعرضه شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال شهر أو يومين ونحوه المسافات فالمراد بها سير الإبل, سير الإبل التي ليست محملة ولا هملاجة, ليست محملة ولا هملاجة. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا على حوضي, يعني يوم القيامة, أنتظر من يرد علي, أنتظر من يرد, من يرد علي, فيؤخذ بناس من دوني, يعني يأتي أناس ليردوا الحوض فيؤخذوا من دوني, يمنعون, يعني يمنعون ويختلجون من دون النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلوا إلى الحوض, فيؤخذ بناس من دوني أقول فأقول أمتي, لأنه يعرفهم عليه الصلاة والسلام, إما أن يعرفهم بأشخاصهم إن كانوا ممن, إن كانوا ممن منعوا من الحوض وهم ممن أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام, لأن هناك أناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به لكنهم بعد موته ارتدوا, ارتدوا كبعض الأعراب الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. ولهذا حصل حرب الردة المعروف. فإن كان هؤلاء الذين منعوا من الحوض إن كانوا ممن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته فهو يعرفهم بأشخاصهم فيقول أمتي أمتي, وإن كانوا ممن أتوا بعده فيعرفهم بأوصافهم, يعرفهم بأوصافهم, لأنه يعرف أمته عليه الصلاة والسلام, يعرف أمته من بين سائر الأمم لها علامات, فهو يعرفهم, هؤلاء الذين منعوا من الحوض يعرفهم عليه الصلاة والسلام, فيقول فأقول أمتي, فيقال لا تدري, مشوا على القهقرة لا تدري. وهذا فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب, هذا فيه دلالة أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. إنك لا تدري مشوا على القهقرة, مشوا على القهقرة يعني رجعوا إلى الخلف, رجعوا إلى الخلف, يعني بدل ما كانوا يتقدمون فإنهم رجعوا على الخلف, رجعوا على الخلف. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود وهم على الحق, لما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود وهم على الحق, وبعد موته بعد وجوده رجعوا, بعد وجوده رجعوا. وهل رجوعهم هذا ارتداد أو ليس بردة؟ هذا ذكر ابن حجر وغيره أنهم إن كانوا ممن ارتدوا فالأمر ظاهر, إن كانوا ممن ارتدوا فالأمر ظاهر, لا يردون الحوض لأنهم كفار, لا يردون الحوض لأنهم كفار. وإن كانوا ممن لم يرتدوا إنما فعلوا كبائر وفعلوا بدع منعتهم من ورود الحوض, منعتهم من ورود الحوض, فيؤخذون دونه, يؤخذون دونه. ولهذا قد يمنع من الحوض, قد يمنع من الشرب من الحوض وهو ليس من أهل النار, قد يمنع من الشرب من الحوض وهو ليس من أهل النار, لكنه عليه كبائر, عليه بدع, يعذب في النار ثم يخرج إلى الجنة, فيدخل تحت المشيئة, يدخل تحت المشيئة وينجو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم, وينجو بشفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر. ظاهر ولا ما بظاهر؟ فهؤلاء الذين منعوا من الحوض إن كانوا ممن ارتدوا وكفروا فأمرهم ظاهر لأنهم لا يردون الحوض لكفرهم وردتهم, وإن كانوا ممن لم يرتدوا ردة كفر خروج, لكنهم فعلوا ما منعهم من ورد الحوض, فعلوا أشياء منعتهم من ورود الحوض والشرب منه, فعلوا معاصي, فعلوا كبائر, أحدثوا بدع في دين الله جل وعلا لم تصل إلى ردتهم, فيمنعون من الحوض, فيمنعون من الحوض. فيقال لا تدري مشوا على القهقرة. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يكثر من سؤال الله جل وعلا أن يثبته وأن يحفظه من الزيغ أو من الفتن, أو من الفتن, لأن الأعمال بالخواتيم, لأن الأعمال بالخواتيم, إن أحدكم لا يعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الذي راع, يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها, وإن أحدكم لا يعمل بعمله النار إلى آخره. ولكن هذا الحديث أيضا, هذا الحديث ورد رواية فيما يظهر للناس أو فيما يبدو للناس, يعني هو يعمل بعمله الجنة في الظاهر لكن في الباطن عنده شيء, عنده نفاق أو عنده شيء فجعله يختم له بالنار. لكن مع هذا المؤمن يخاف, المؤمن يخاف, قد يكون الإنسان بدايته خير وبدايته صلاح لكنه قد يتكلم كلمة يهوي بها في النار, قد يتكلم كلمة يهوي بها في النار. وإلا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الفواتح, فواتح الخير تدل على الخواتم, يعني الإنسان إذا كان فاتحته خير وبداية الخير هي تدل إن شاء الله على أنه يختم له بخير, لكن الإنسان يخاف, الإنسان يخاف قد تكون بدايته خير ثم في آخر حياته يقع في شيء يوبق عمله, يقع في شيء يوبق عمله, ما كلام أو فعل إلى آخره. ولهذا ورد أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا أو أبعد من المشرق والمغرب. ولهذا ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا, يعني أن يرتد الإنسان أو يرجع أو نفتن, أو نفتن يعني نمتحن ونبتلى في آخر حياتنا ثم يختم له بسوء عياذا بالله, ثم يختم له بسوء. ولهذا الإنسان من أخطر ما يكون إذا أدركته الفتن, لا يظن أنه سيثبت أو سينجو. ولهذا الآن مثلا نحن الآن يعني نطلب العلم ونصلي ونصوم ونقرأ, صوم الاثنين والخميس ونقوم من الليل إلى آخره, إلى آخره, لكننا في غاية من الصحة والعافية والأمن والاستقرار. لو ابتلي الإنسان وحيل بينه وبين ما يشتهي من أمور الدنيا ومن أمور الدين هل سيثبت أو لا؟ هذه الأمور الخطيرة. ولهذا ذكر الله جل وعلا أن من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ولا تظنون أن الفتنة تكون في الشر فقط, بل قد يتجاوز الإنسان فتنة الشر, فتنة الشر قد يتجاوزها الإنسان ويثبت وينجو، لكن قد لا يتجاوز فتنة الخير. يعني فتنة الضراء قد يتجاوزها الإنسان، وفتنة السراء قد يهلك ولا يتجاوزه. ولهذا يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا. الصحابة مر بهم جوع، قتال، حروب، هجرة، ترك الأولاد والزوجات، فصبروا صبروا. وابتلينا بالسراء فلم نصبر، هذا تواضع منه رضي الله عنه. ابتلينا بالسراء، فتح عليهم شيء من الدنيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أخشى ألا نصبر. ولهذا الإنسان إذا كان مريضا أو كان مبتلا أو كان فيه حلت به مصائب قد يثبت وينجو. ولهذا نرى من المرضى ها من يذكر الله ويحمد الله ويشكره ولا يتحرك إلا رأسه ويبتسم وفي غاية من السرور، صح ولا لا؟ لكن قد لا نجد من يصبر من فتح له الأموال عن يمينه وشماله وعنده من القصور ما يريد، وكل ما يريد أن يفعل مما لذات الدنيا يستطيعها، فإنه لا يستطيع الصبر هنا. ولهذا المسرات السراء قد لا يثبت الإنسان عنده. وأنتم ترون يعني قبل أن تفتح علينا هذه الأجهزة، التصوير جريمة. الإنسان لو يسمع من الموسيقى ولو نغمة واحدة كان كارثة، يضع القطن في أذنيه، أليس كذلك؟ فابتلينا. وأول ما طلع الجوال قيمة كم؟ 10,000 ريال، أكثر ما تصارع إليها الناس الذين فيهم خير بعضهم. ثم بعد ذلك كان الجوال بغير كاميرا والكاميرا مصيبة، ها ثم بعد ذلك فتحت الجوالات الكاميرات، ثم اشترى الإنسان يقول أريد أن أستفيد مما به ها من التطور وش اسمه والتكنولوجيا إلى آخره، ها ثم بعد ذلك استسهل أن ينظر مقاطع أو يرسل مقاطع حتى إن كانت مباحة. هل صبرنا؟ كنا نقول الدنيا ينبغي الإنسان أن يعرض عن الدنيا ولا خير في الدنيا إلى آخره، ثم فتحت شركات المساهمات فأصبح الرجل يلتمس الفتوى، فإذا وجد مسألة مختلف فيها أخذ برأي المبيح، مع أن الأولى أن يأخذ برأي المانع أحوط الشريعة. ثم أصبح بعض من ينتسبون أيضا إلى العلم والخير والصلاح في الصلاة أمام الشاشات. طيب هل صبرنا في السراء؟ ولهذا لا نظن أن الفتنة الضراء، الضراء قد تصبر، ويوجد من الناس من يبتلون بالكوارث والحروب وإخراجهم من ديارهم والجوع والبرد ويصبر ويذكر الله ويقول لا إله إلا الله إلى آخره. ويوجد أناس فتحت عليهم الأموال أصبح غنيا، ثم مع هذا الغنى ومع هذه الأموال ومع هذه السعة في الرزق خف عنده طلب العلم وقل الحفظ وقلت مراجعة محفوظاته وقلت أيضا النافلة عنده شيئا فشيئا، حتى أصبح أن يقول اللهم سلم لا يذهب شيئا من الفرائض. ولهذا ينبغي أن نتدبر مثل هذه الأمور. على كل حال الإنسان ينبغي له دائما أن يستعيذ من الفتن وأن يحفظه الله جل وعلا، فإذا وقع شيء من الفتن فعليه أن يلزم عتبة العبودية، عليه أن يلزم عتبة العبودية. ولهذا عبادة في الفتن كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل هناك عمل يعدل الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا نجد، لا أقول الكثير، بعضنا عفى الله عنا في الفتن لا نلتمس العلاج في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا، نلتمسه في التحليلات، نلتمسه في تأويل المنامات، نلتمسه في التغريدات، مع أن الأولى للإنسان أن يذهب يصلي من الليل ساعة ساعتين في الفتن، يكثر من القراءة، يكثر من الدعاء، يكثر من الصدقة، حتى يجعل الله عز وجل له مخرجا من الفتن. نسأل الله يعصمنا من مضلات الفتن. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. ثم ذكر حديث أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم يعني أنا أتقدمكم على الحوض. الفرط المتقدم الذي يسبق القوم، فيقول أنا فرطكم يعني أنا أتقدم أمامكم، أنا أسبقكم وأنتظركم على الحوض. ولهذا إذا صلي على الصبي الصغير يدعى بأن يكون فرطا لوالديه، يعني يتقدمهم ويسبقهم إلى الخير ويكون سببا لدخولهم الجنة. أنا فرطكم على الحوض لا يرفعن إلي رجال، يرفعن إلي رجال، يرفعن يعني يردون، يعني يردون رجال، يردون رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم، يعني أهوى على الصلاة والسلام ليناولهم شربة من الحوض، ليناولهم شربة من يده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ليناولهم اختلجوا يعني أخذوا وجذبوا واقتطعوا من دوني، يعني اقتطعوا وجذبوا من دوني قبل أن يناولهم، اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي، أي حرف ندى، أي حرف ندى، فهي من حروف الندى، فحروف الندى يا وأي وآية إلى آخره، أي رب أصحابي، يقول أصحابي، فإن كانوا من أصحابه الذين رآهم ها فكما سبق هم المقصود بأصحابه الذين رآهم، لكن حصل منهم ها حصل منهم تأخر، إما أن يكون ردة كما سبق ممن لم يبلغ الإيمان في قلبه، وإما أن يكون كبائر ها وبدع تمنعهم من أن يأخذوا من يده شربة، أن يأخذوا من يده شربة. وإن كان المراد أيضا من أتوا بعده فقوله أصحابي يعني أمتي، قوله أصحابي يعني أمتي، والنصوص يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها، ففي الحديث السابق أمتي وهنا أصحابي، يعني المراد بأصحابي أمتي، المراد بأصحابي أمتي. أي رب أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني إنك لا تعلم ما الذي فعله، يعني أحدثوا أمورا لا يجوز أن تحدث، أحدثوا أمورا بعد موته عليه الصلاة والسلام، فإما أن يكون الإحداث فيما يوجب الردة فيمنعون من الحوض، وإما أن يكون الإحداث فيما يمنع ورودهم الحوض، يمنع شربهم من الكبائر أو من البدع فيمنعون من شرب الحوض، يمنعون من الشرب. وحديث سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. وإنما الحوض يكون كما سبق في عرصات القيامة، لأن الناس في عرصة القيامة يعرقون ويحتاجون إلى الشرب ويأتيهم العطش فيشربون من حوضه عليه الصلاة والسلام، يشربون من حوضه، وإذا شربوا لم يظمأوا بعده أبدا. وأبدا تقتضي التأبيد، يعني لا يأتيهم العطش أبدا. طيب شربهم في الجنة ها يكون متنعما، شربهم في أهل الجنة يشربون ويأكلون لا لأجل الجوع والعطش، لكن لأجل التنعم والتفكه، لأجل التنعم والتفكه. لم يظمأ بعده أبدا. طيب للفائدة حديث اللي قبله يقول ليرفعن، صح ها العين عليها فتحة، ليرفعن صحيح، والحديث هذا ليريدن أو ليريدن، لا عندي ضم ليريدن، طيب لعلها نسخة بها. طيب ليريدن، ما الفرق بين الفعل المضارع هنا والذي قبله، أيهما المبني وأيهما المعرب ها لا ما يصير. ها لا يرفع عنا المبني. هذا مبني. لا يرفع عنا مبني فعل مضارع مبني على الفتح. اتصلت بنون التوكيد، واذا اتصلت بنون التوكيد يبنى على الفتح. انتم معي او نسيتم؟ طيب ولا يردن، وين اين هي؟ نعم لا يردن معربه، ما تكون مرفوع، ما تكون مبنيه. لماذا؟ مرفوع عليه ضمه، صح ولا لا؟ ولو كان مبني وش يكون عليه؟ فتحه. طيب طيب نون التوكيد الان هي مباشره؟ لا، نؤكد هنا غير مباشره الفعل، لان الفعل اصلا لا يريدون، لا يريدونن اصلا لا يريدونن، لانه معرب من الافعال الخمسه، لكن حذف الواو لالتقاء الساكنين، حذف الواو لان بعده ساكن، وحذفت النون لالتقاء لتوالي الامثال اكثر من نون، فصار لا يريدن، مثل قوله لتركبن طبقا عن طبق الى اخره. طيب قوله لا يريدن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني، يعرفهم بصفاتهم، فكما سبق ان كانوا ممن ادركهم عليه الصلاه والسلام وادركوه يعرفهم يعرفونه، ما في اشكال. وان كان ممن اتوا بعده عليه الصلاه والسلام ها يعرفهم باوصافهم، يعرفهم باوصافهم ويعرفونه هو ايضا عليه الصلاه والسلام، ويعرفون اعرفهم يعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم، يحال بين، يحال بيني وبينهم، يعني يمنعون من الشرب، يعني يمنعون من الورود الحوض. قال ابو حازم فسمعني النعمان ابن ابي عياش وانا احدثهم هذا، فقال هكذا سمعت سهلا، يساله يتاكد يتثبت لاجل الموافقه، حتى يوافقه فيما، حتى يوافقه فيما، فيما سينقله. قال هكذا سمعت سهلا، فقلت نعم. قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه، قال انهم مني، انهم مني يعني من اصحابي من امتي، فيقال انك لا تدري ما بدلوا بعدك. انهم بدلوا، بدلوا يعني ان كان رده فقد بدلوا الاسلام بالكفر، وان كان ادنى من الرده فقد بدلوا الطاعه بالمعصيه، بدلوا السنه بالبدعه، حصل منهم ها ما يوجب منعهم من الشرب، حصل منهم ما يوجب منعهم من الشرب. قال فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا يعني ابعده الله، سحقا يعني سحق وابعد، سحق وابعد، ابعده الله جل وعلا. وهذه اللفظه قول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، التبديل هذا ها يدل على أنهم كفروا، التبديل هذا يدل على أنهم، على أنهم كفروا. فإذا كان هؤلاء كفروا فكونهم منعوا من الحوض لأنهم ها كفار، والكافر لا يرد الحوض، منعوا من الحوض لأنهم كفار. فإن كان هذا اللفظ يدل على الكفر، فالحديث السابقة أيضا تدل ها بعضها يدل على أنه ردة كفر، وبعضها يرد على أنه ليس ردة كفر، يعني ما في دليل قاطع. ولهذا كما ذكر ابن حجر رحمه الله، كما ذكر ابن حجر وغيره من أهل العلم، أنه يحتمل أنهم بدلوا حتى ارتدوا، ويحتمل أنهم أتوا بما يمنعهم من الشرب ويكونون تحت الشفاعة، يكون تحت الشفاعة من أهل الكبائر، فتشملهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الخروج من النار، لكنهم يحرمون من الشرب من الحوض، يحرمون من الشرب من الحوض. ولهذا يقول ابن حجر، يقول ما حمل حال المذكورين أنهم ارتدوا عن الإسلام، وحينئذ لا إشكال، لا إشكال. وإن كان لم يرتد فالفتنة أن حدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة في اعتقاد القلب إلى آخره، إلى آخره. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله، وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. عقد هذه الترجمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ترجم لهذا الباب بنص الحديث وهو قول عليه الصلاة والسلام: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وهذا قاله للأنصار: سترون بعدي أمورا تنكرونها. ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهو إن كان الخطاب هنا موجه للأنصار فهو لجميع الأمة، حتى من يأتون بعده عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر أنهم سيرون أمورا ينكرونها. ولهذا قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي، يعني بعد موته عليه الصلاة والسلام، لأن في حياته الولاية له عليه الصلاة والسلام، في حياته فالولاية له عليه الصلاة والسلام، ليست له ولا لأحد من الناس. وبعد موته تنتقل الولاية لقريش، فالأئمة من قريش، فتقع أثرة، يعني يستأثرون بأشياء على غيرهم، فيستأثرون قريش على الأنصار، ويستأثر أيضا الولاة عموما، كل من ولي ولاية ولي إمارة فإنه يستأثر على غيره، يعني يؤثر نفسه على غيره. ولهذا يحصل من الأمور ما تنكر، فتحتاج إلى صبر. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وهذه الأمور تكون أمور دنيوية وتكون أمور دينية. الأمور التي ننكرها أمور دنيوية وأمور دينية ينكرها الإنسان، يعني تكون محرمة معصية. أما الأمور الدنيوية يستأثرون بالولاية، بالمناصب، بالأموال، بالمنافع الدنيوية، يقدمون أنفسهم، يقدمون أقاربهم على غيرهم، هذه أمور تنكرها أنت. فالواجب الصبر، وأن لا ينزع الإنسان يدا من طاعة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه تحصل أثرة هذه في الأمور الدنيوية، وتحصل أثرة في الأمور أمور وتحصل أمور تنكرونها في الدين، في الأمور الدنيوية تحصل أمور ننكرها في الأمور الدينية. فيحدثون مثلا يحدثون بدعا، يرتكبون معاصي وقد يأمرون بها، هذه كلها أمور تنكر، كلها أمور ينكرها الناس. فبينها عليه الصلاة والسلام ليكون الإنسان متهيئا يستطيع أن يتعامل مع هذه الأمور التي ينكرها على ضوء الكتاب والسنة، يعني لا يحدث الفوضى والخروج ونزع اليد من الطاعة إلى آخره بسبب هذه الأمور التي أنكرها، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن يكون مستعدين نتعامل مع الأحداث التي تحصل للأمة، نتعامل معها على ضوء الكتاب والسنة. سترون بعد أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا، يعني يقوله للأنصار، ويقوله أيضا للأمة بعده إلى قيام الساعة. يقول: اصبروا، يعني اصبروا بعد موتي على ما يحصل من الولاة والأمراء من الإيثار، فإنه يحصل عندهم أقصد من الأثرة من الأثرة فإنهم يؤثرون أنفسهم على غيرهم وينفردون بأشياء لأنفسهم ويمنعون غيرهم. فما هو الواجب؟ الواجب الصبر، الواجب الصبر. لهذا يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولهذا لما مر عليه الصلاة والسلام على عمار وهو يعذب، تصور لو أنك أنت الآن مريت على شخص يعذب، فإن العاطفة عندك، عاطفة عندك والمشاعر هذا تجعلك تهب إلى نصرته مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الإسلام في ضعف ما يستطيعون، كان يربي الأمة على الصبر والثبات. ولهذا يقول اصبر آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فأعطانا قاعدة وأعطانا درسا، أعطانا فقها عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل مع متغيرات الحياة وما تحصل فيها من الفتن. اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة، سترون بعدي أثرة، وأيضا أثرة، يصح أثرة ويصح أثرة، أثرة أثرة، يعني سترون أثرة عليكم، سترون أثرة عليكم، يعني ناس يستأثرون بأشياء دونكم، يستأثرون بأشياء دونكم، يأخذونها ولا يعطونكم، فيستأثرون بالولاية، يستأثرون بالمناصب، يستأثرون بالأموال إلى آخره، يستأثرون عليكم. وأيضا مع الأثرة سترون أمور تنكر، أمور تنكرونها، أمورا وأمورا تنكرونها، يعني من أمور الدين وأمور الدنيا، من أمور الدين وأمور الدنيا. والمعنى أنكم سترون تغيرا بهذه الأمة، سترون تغيرا في هذه الأمة. فما هو الواجب؟ ما هو التعامل مع هذا التغير؟ التعامل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الناس امتثلوا ما أمر به عليه الصلاة والسلام ما حصل للناس مصائب وفتن وما يحدث. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. إذن الإنسان له وعليه، الإنسان له وعليه، فالذي عليه يجب أن يؤديه، الذي عليه يجب أن يؤديه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم، أدوا إليهم حقهم. ما هو حقهم؟ يعني حق الولاة ومن تولى الولاية، ما هو حقهم الذي يؤدى إليهم؟ حقهم السمع والطاعة والجهاد معهم والصلاة وراءهم، وألا تمنع الزكاة تؤدى لهم، هذا كله من حقهم. ومع هذا يؤمرون أيضا وينصحون، لكنهم يؤمرون وينصحون بالطرق المناسبة التي لا يحصل فيها مفسدة. ولهذا في حديث جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، السمع والطاعة، ثم قال في آخر الحديث وأن نقول كلمة الحق في الله لا نخشى، لا نخاف لومة لائم. فليس هناك، ليس هناك تناقض وتعارض بين السمع والطاعة وبين النصح، ليس هناك تعارض، السمع والطاعة واجبة والنصح أيضا واجب، لكن يعني ينصح بنصح، يعني كما سبق الأمر المعروف أن المنكر يكون بما يحقق المصلحة لا بما يحصل به مفسدة، فينصح الولاة بالطرق المناسبة، ينصح الولاة بالطرق المناسبة، أو يخبر من له علاقة معهم وقرب منهم فيوصلون النصيحة إليهم المهم أنه بالطرق المفيدة النافعة التي تدفع الفتن ويحصل بها الخير الكثير. قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. أما حقكم أنتم فاسألوا الله جل وعلا أن يعطيكم حقكم. يعني لا تحاولوا أن تأخذوا حقكم بأيديكم بالقوة أو تنازعوهم لأجل حقكم، لا، اسألوه الله جل وعلا. وسيأتي الحديث بقية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ظاهر العنكبوت فتن عامة، يعني الشخص يفتن حتى يموت، ما في حد ينجو من الفتن بحسب قدرها. أما الآية التي في سورة التوبة فهي علامة من علامات المنافقين أنهم يبتلون ولا يرجعون، يفتنون ثم يعودون لما كانوا عليه من النفاق. أما المؤمن لا، المؤمن إذا فتن تكون له درسا وتربية، هذا الفرق بينهم وبين المنافق.